ويضرب الله الأمثال

ما رزقناهم

سخر لكم الفل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الله الذي خلق السماوات وسخر لكم الأنهار اذكر الله وسخر لكم وإن تعدوا نعمة الله كثيرا من الناس Mm-hmm. بنفسك المحرور ربنا ليقيم الصلاة ربنا ربنا يقيم الصلاة فاجعل إذا تم من الناس تقيم مرضه وارزقنا الثمرات لعلهم يشكرون إنك تعلم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل إذا تم الناس سوي إليهم وارزقهم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق Thank you. الحمد لله الحمد لله الذي الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. Oh, وَإِذَا وتكلم